نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، ومن المتابعة عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ويسرنا أن نعرض أسئلة يخص شهر محرم بمثل هذه الأفعال. نعم، أثابكم الله. هذا السائل يقول: اشتريت أرض قبل 5 سنوات تقريبا بقرض، والحمد لله تم سداد القرض قبل سنة من الآن. يسأل بارك الله فيكم: والنية من الشراء هو بيع هذه الأرض عند ارتفاع سعرها وشراء بيت للسكن. السؤال: هل على الأرض زكاة؟ إذا كان عليها زكاة، هل أزكي عن كل السنوات من تاريخ الشراء، أو أزكي على السنوات من تاريخ تسديد القرض؟ أمر الله تعالى بالزكاة وجعلها ركنا من أركان دينه، فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وقد جاءت النصوص بالأمر بإخراج هذه الزكاة عن الأموال التي يملكها الإنسان. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومما أمر الله بأن تدفع زكاته الأموال المعدة للبيع، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومن ثم فكل مال أعد للتجارة فتجب زكاته. وقاعدة الشريعة أن الأموال الزكوية يجب إخراج الزكاة فيها في كل عام، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ومن هنا فإن هذه الأرض لما كانت معدة للبيع وجب على الإنسان أن يزكيها في كل عام. وليعلم بأن إخراج الزكاة ليس من أسباب نقص الأموال، وإنما هو من أسباب حفظ المال ونمائه وزيادة بركته، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أحسن الله إليكم. يقول بارك الله فيكم: في صلاة المغرب في الركعة الثانية والإمام يقرأ الفاتحة، انتقض وضوءه ثم خرج، ثم تقدم أحد الأخوة وبدأ الفاتحة من أولها، ما صحة ذلك؟ إذا انتقض وضوء الإمام في أثناء الصلاة فاستخلف من يؤدي الصلاة مكانه فهذا جائز ولا حرج فيه، ولا يجوز للإنسان أن يكمل صلاته بعد أن انتقض وضوءه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والاستخلاف في مثل هذه الحال قد قال بمشروعيته جماهير أهل العلم، وأثر ذلك عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك فاستخلاف هذا الإمام لمن يصلي بالناس ويكمل الصلاة بعده جائز لا حرج فيه. ولما كان قد وقف على سورة الفاتحة أو وقف في أثنائها، فإن من يصلي خلفه ومن ينيبه سواء أكمل الفاتحة أو أنه ابتدأ قراءتها من جديد، فالجميع جائز ولا حرج فيه. والذي يظهر أن هذا الإمام المستخلف لم يكن قد قرأ سورة الفاتحة قبل، وبالتالي احتاج إلى قراءتها من بدايتها، ومن ثم فصلاة الجماعة صحيحة، وأسأل الله لهم القبول. سائلة تسأل تقول: في الماضي بلغت 19 عاما وكنت مفرطة في الصلاة والصوم، ثم تفضل الله علي سبحانه وتعالى بالتوبة والرجوع، هل أقضي ما فاتني من الصلاة والصوم أو ماذا أفعل؟ من كان يترك الصلاة، الأظهر من أقوال أهل العلم أنه لا يؤمر بقضاء هذه الصلوات التي فاتته، وبالتالي لا يقضي الصيام الذي فاته في أثناء تركه للصلوات المفروضة، وذلك لأن الله جل وعلا قد حكم على من ترك الصلاة بأنه من الكافرين في مواطن من كتابه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة، ثم قال: فمن تركها فقد كفر. ومن هنا فالأظهر أنه لا يجب على الأخت السائلة أن تعيد ما فاتها من الصلوات ولا من الصيام الذي تركته في زمن تركها للصلاة. ونوصيها بأن تكثر من النوافل، نوافل الصلاة ونوافل الصيام، من أجل أن تعوض نفسها الأجر الذي فاتها في أثناء تركها لهذه الفرائض الشرعية. توفي الوالد رحمه الله، هل يجوز نحن الأبناء نسدد ديون وقروض الأب من الزكاة مع العلم لا يوجد تركة له؟ إذا مات الميت وعليه ديون، فجماهير أهل العلم يقولون بأن الزكاة لا تدفع في سداد دين ذلك الميت، وذلك لأن رب العزة والجلال لما ذكر مصارف الزكاة قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى أن قال: والغارمين. والأصل في اللام أن تقتضي التمليك، والميت لا يملك، ومن ثم لم يصح أن تدفع الزكاة في سداد الدين الذي يكون على الأموات. لكن لو قدر أن أحد ورثة ذلك الميت تقبل هذا الدين الذي في ذمة الميت وتكفل بسداده، وطلب أن ينتقل الدين من ذمة الميت إلى ذمته، فحينئذ يكون هذا الشخص من الغارمين. فإن كان عاجزا عن سداد الدين فلا بأس من دفع الزكاة لسداد ذلك الدين. هل يجوز للمريض الغير قادر، هل يجوز له الصلاة على جنبه؟ من كان عاجزا عن الصلاة قائما وقاعدا فإنه يصلي على جنبه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهناك خلاف فقهي في أيهما أولى في حال عجز الإنسان عن الصلاة قائما وقاعدا، هل يصلي على جنب أو يصلي مستلقيا؟ وظاهر الحديث أنه يصلي على جنبه، ومن ثم على الإنسان أن يستشعر أنه سيحشر إلى الله، وأنه سيقف بين يديه، وأنه سيسأله عن أعماله كلها دقيقها وجليلها. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: حكم صيام 13 من ذي الحجة بنية الأيام البيض؟ أيام منى أيام أكل وشرب، وبالتالي لا يجوز لأحد أن يصومها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل المنادين ينادون: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله، وفي لفظ: وبعال، يعني جماع. ومن هنا فإنه لا يجوز للإنسان أن يصوم أيام التشريق. قد جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأحد في صيام أيام التشريق إلا من لم يجد الهدي. إلا من لم يجد الهدي، فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يصوم اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة بنية أنه من الأيام البيض، وبالتالي يتغير حكم أيام البيض التي يستحب للإنسان صومها في شهر ذي الحجة ليكون في الأيام الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر. فالمقصود أنه لا يجوز للإنسان أن يصوم اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، وأنه يحرم عليه هذا الصيام، ولا يجزئه لو صامه عن قضاء أو صامه عن نذر أو كفارة. أثابكم الله. من الله عليه سبحانه وتعالى بالحج وبالأضاحي وبالأعمال الخيرة فيما سبق من الوقت، كيف يحافظ على هذه الأيام وعلى هذا الخير ويستفيد منها في حياته؟ الركن جزء الشيء الذي لا يستغنى به عنه، ودين الإسلام قد بني على خمسة أركان كما ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. ومن هنا عند أداء الإنسان للحج الذي هو ركن الإسلام فعليه أن يحافظ على بقية الأركان، لأن الشيء لا يقوم إلا بأركانه جميعا، وبالتالي إذا من الله على عبد فيسر له أداء هذا النسك العظيم فعليه أن يحافظ على بقية الأركان، فيحافظ على التوحيد بإفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغير الله، وبإثبات الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يصدق في خبره ويطاع في أمره ويترك ما نهى عنه. وهكذا يحافظ الإنسان على صلواته في أوقاتها امتثالا لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكذلك يؤدي زكاة ماله فيتعلم أحكام الزكاة ويعرف ما فيه زكاة واجبة ووقت هذه الزكاة ليخرجها كاملة تامة موفرة غير منقوصة بطيب نفس. وهكذا يحافظ على عبادة صيام شهر رمضان يتقرب بذلك لله جل وعلا. وإذا زاد العبد من فعل النوافل خصوصا بعد أدائه لهذا النسك كان هذا خيرا له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إن أحب ما تقرب إلي به عبادي أداء ما افترضت عليهم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالوصية لمن مكنه الله من أداء هذا النسك أن يتقي الله في بقية حياته فيحافظ على أركان الإسلام، وكذلك يتقرب إلى الله جل وعلا بأداء النوافل، بل عليه أن يجعل حياته كلها لله، فينوي بكل أعماله أن تكون قربة وعبادة يرجو بها الثواب ويؤمل ذخرها في يوم لقائه لرب العباد سبحانه وتعالى. أحسن الله عليكم وأثابكم الله. السائل يقول: أعاني من كثرة الشك في الصلاة، ماذا أفعل؟ هل أعيد الصلاة؟ لا يجوز للإنسان أن يعيد الصلاة لوجود الشكوك فيها، فإن هذا من البدع ومن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قواعد متعلقة بهذا الباب، فإنه إذا تردد الإنسان في صلاة بين أمرين وكان عنده غالب منهما عمل بما يغلب على ظنه. وأما إذا تردد بين أمرين وتساوت عنده الاحتمالات فإنه يلغي ما شك في كونه فعله ويبني على أنه فعل الأقل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري هل صلى ثلاثا أو أربعة فليبني على اليقين وليطرح الشك وليسجد سجدتين ترغيما للشيطان. سوف أسافر إلى جدة لغرض العمل وفي النية أداء العمرة، لكن لا أعرف الوقت المتاح لي. سؤالي: هل أحرم من جدة أو أذهب إلى الميقات؟ من مر بالميقات وهو جازم في سفره أنه سيؤدي النسك في تلك السفرة فالأصل أن عليه أن يحرم من الميقات أو أن يرجع للميقات بعد قضاء عمله الذي ينوي أداءه. ومن فضل الله عز وجل في زمننا الحاضر أن يسر وسائل المواصلات من أنواع المركوبات، ومن ثم فإن الذهاب إلى أحد المواقيت من أجل الإحرام منه أصبح يسيرا سهلا على الناس. نعم، بارك الله فيكم. هذه تسأل تقول: ما كفارة الظهار؟ أولا ليعلم بأن المراد بالظهار أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه على جهة التأبيد، والظهار محرم وزور من القول ونوع من مخالفة شرع الله عز وجل، ومن ظاهر فيجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يندم من هذا الفعل وأن يسعى إلى عدم العود إليه مرة أخرى. ومن ظاهر من زوجته وأراد أن يعود إليها فإنه يكفر بإعتاق رقبة، فإن عجز أو لم يجد الرقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين، لا يجامع زوجته إلا بعد الفراغ من هذين الشهرين المتتابعين، فلا يقطع ذلك الصيام بفطر لأي سبب من الأسباب إلا ما كان خارجا عن قدرته. فإن لم يستطع الصيام أطعم 60 مسكينا. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. هذه تسأل عن عدة المتوفى زوجها وهي حامل. إذا توفي الزوج وزوجته حامل فإنه تنتهي عدتها بوضع الحمل، لقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كان وضع حملها بعد الوفاة بالمدة اليسيرة قبل 4 أشهر و10 أيام أو كانت في أوائل حملها بحيث لم تضع الحمل إلا بعد الوفاة ب8 أشهر. ومن هنا نعلم أن قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 إنما يراد به غير المرأة الحامل. وقد ورد في الحديث أن سبيعة الأسلمية توفي زوجها بشرط أن يكون من أداها أداها على أكمل وجوهها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، فاشترط لذلك ألا يكون هناك فسق ولا رفث. قالوا: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور والذي اجتمعت به عدد من الصفات، منها الإخلاص لله بأن ينوي بحجه أن يرضي الله وأن يحصل على أجر الآخرة، ومن شروط ذلك المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ومن شروط ذلك ترك الذنوب والمعاصي فيه، ومن ذلك محظورات الإحرام. ومن شروط الحج المبرور وصفاته أن يقدم الإنسان على الأفعال الصالحة في أثناء حجه، ومن ذلك أن يحسن للآخرين في وعظهم وفي إطعامهم ونحو ذلك

كما يفسر بحديث عائشة لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم منها أن تناوله الخمرة وهي السجادة الصغيرة التي يسجد عليها، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، فأجاز لها دخول المسجد بدون اللبث فيه. ومن ثم يمكن أن يحكم على هذه المسألة بمثل ذلك، وكون المرأة تجتنب الخلاف في هذا وتقتصر على ما تحتاج إليه من العبور أولى من كونها إنما تدخل المسجد لمجرد المشاهدة الذي لا تتحقق به مصلحة، خصوصا في زمننا الحاضر، حيث إن مما يتيسر للناس أن يشاهدوا داخل المسجد بهذه الأدوات الحديثة من قنوات التلفزة ومن ما ينقل في وسائل الاتصال المختلفة. نعم، بارك الله فيكم. السائل يقول: نسيت الغاز مفتوح في البيت وذهبت خارج المنزل، وجاء أخي الكبير وأثناء فتح الإنارة انفجر المكان وتوفي أخي، هل علي كفارة؟ مثل هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التأمل، وينبغي بالإنسان أن يحتاط فيما يتعلق بالأمور الخطيرة التي يكون لها تأثيرها على حياة الآخرين، ومن ذلك ما يتعلق بالغاز، ومن ذلك ما يتعلق بالسيارات والمسابح ونحوها. فالواجب علينا جميعا أخذ الاحتياطات بمحمل الجد، بحيث نتخذ جميع الإجراءات الاحترازية التي نضمن بها بإذن الله عز وجل من عدم حصول أمور غير مرضية وأقدار غير مرغوب فيها. ولذلك فالوصية للجميع بأن يتخذوا جميع الاحترازات التي يترتب عليها السلامة في حياة الناس. من فاتته صلاة الضحى هل تقضى بعد صلاة الظهر؟ الأظهر من أقوال أهل العلم أن الصلوات النوافل التي لم يرد دليل بقضائها أنها لا تقضى في غير وقتها. صلاة الضحى قد جاء الشرع بتخصيص وقت لها، ولم يرد في الشرع ما يدل على أنه يشرع قضاؤها عند فوتها. والأصل في العبادات أن يكون المرء متبعا فيها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالأظهر أن صلاة الضحى إذا فاتت فإنه لا يشرع قضاؤها. ما المقصود بالبينونة الصغرى، وما هي عدة المرأة المعتدة من البينونة الصغرى؟ المراد بالبينونة الصغرى الحال التي لا تحل فيها المرأة لمطلقها إلا بعقد جديد بدون حاجة إلى أن تتزوج بزوج آخر. وهذه البينونة الصغرى على أنواع: النوع الأول من طلقها زوجها طلقة أو طلقتين وانتهت مدة عدتها، فهذه قد بانت بينونة صغرى لا تحل إلا بعقد جديد. وهذه المرأة قد انتهت عدتها وبالتالي ليس عليها عدة جديدة. ومن أنواع من يكون عليها بينونة صغرى من طلقت بعوض، فهذه لا تحل لمطلقها إلا بعقد جديد وبرضاها، وهذه المرأة عدتها عدة الطلاق. ومن ثم فإن المراد بالبينونة الصغرى من فارقها زوجها وأصبحت لا تحل له إلا بعقد جديد برضاها وبمهر جديد بدون الحاجة إلى أن تتزوج بزوج آخر. أحسن الله إليكم. يسأل عن القنوت في الوتر، يقول: هل يلزم في كل ليلة؟ القنوت في الوتر من المستحبات وليس من الواجبات. قد جاء في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول في القنوت في الوتر اللهم اهدني في من هديت الحديث. ومن هنا فإنه يستحب للإنسان أن يدعو بعد رفعه من الركوع في صلاة الوتر، ولكن ذلك ليس من الواجبات. ومن ثم إذا ترك الإنسان القنوت في صلاة الوتر لم يلحقه مأثم، وتصح صلاة الوتر منه وإن كان لم يقنت فيها. وبالتالي فإنه يصلي على جنبه متى عجز عن القيام والقعود. ويدل عليه قواعد الشريعة العامة في أنه لا واجب مع العجز، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم بارك الله فيكم. يقول ما الشروط الواجب توفرها في شهود عقد النكاح؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإشهاد في عقد النكاح، وقد جاء في الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدين. وهذا اللفظ وإن تكلم بعض أهل العلم في إسناده لكن له شواهد متعددة تقوي هذا المعنى. وقد جاءت الشريعة بالأمر بإظهار النكاح وإعلانه، ومن طرائق إعلانه أن يكون عليه الشهود. وبالتالي فإنه يشترط في هذا الشاهد أن يكون بالغا، وألا يكون ممن ترد شهادته، وليعلم بأن للشاهد حالين: الحال الأول حال التحمل، والثاني حال الأداء. فهناك شروط تشترط في الشاهد حال الأداء من مثل العدالة، وهناك أمور وإن كانت تشترط في الشاهد حال الأداء إلا أنها لا تشترط فيه حال التحمل. فقد يشاهد الإنسان شيئا في حال فسقه ثم بعد ذلك يصبح عدلا فتقبل شهادته التي شهد بها حال إسلامه أو حال عدالته لما كان قد شاهده قبل دخوله في الإسلام أو قبل التزامه بحال العدالة. علي قضاء من شهر رمضان، فهل يجوز تأخير هذا القضاء لأيام عاشوراء يوما قبله ويوما بعده؟ لا حرج على الإنسان في أن يصوم اليوم العاشر من شهر محرم بنية أن يكون عن القضاء، وذلك لأن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولفظة أيام أخر تصدق على أيام عاشوراء. وبالتالي لا حرج على الإنسان في أن يصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء بنية أن يكون قضاء لما فاته من صيام شهر رمضان. أحسن الله إليكم وأثابكم الله، وجعل ذلك في موازين حسناتكم. بارك الله فيك ووفقك الله للخير، وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، كما أسأل الله جل وعلا للمستمعين الكرام توفيقا لكل خير وسعادة الدنيا وآخرة، وسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يؤلف ذات بينهم وأن يعينهم على كل خير، وسأله جل وعلا لولاة أمرنا التوفيق والسداد. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي